تبقى شهوة بهيمية برضه مش غزيان. انت بتقول ايه؟ حرام عليك، ما تظلمش الايه؟ ما تظلمش البهائم كده كويس. طب هناك في قوله يأكلون كما تأكل الأنعام، يقول طب الأنعام لما تأكل وتشبع مش ممكن تاخد حتى احنا غير كده مش كده ولا لا؟ يبقى إذن المسألة لازم يكون عندك ايه المقاييس. فالغضب ربنا عمله كده، بس قال ايه الغضب ما تخليش ايه يظلم الناس. ولذلك احنا قلنا في صفات الإيمان والكفر ربنا يوصف المؤمنين بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني ياخد غريزة الشدة في موضعه وياخد الرحمة ما يحطش دي مطرح ايه أعزة على الايه على أذلة على المؤمنين أذلة على الكافرين، يعني أعزة على الكافرين أذلة على الايه المؤمنين. يبقى ما خلقش المؤمن عزيز ولا ذليل، انما الموقف هو اللي ايه اللي يقدره. يبقى مع المؤمن ذليل منكسر ومع الكافر عزيز. يبقى عمال يعمل فينا ايه؟ بيسوينا تسويه ايمانيه، تسويه ايمانيه. فيفرض ان واحد واحد ضرب واحد، قال لك النفس البشريه تزعل من ضرب، يقول لك انا ابحت لك انك انت تضربه زي ما ضربك. ليه؟ أم قال لك لان ما مش عايز اقول لك ما تضربوش عشان تفضل في نفسك يمكن تنفس في حاجة أقوى شوية. لا نخلص، صف اللي في نفسك واضربه الألم زي ما ضربك، بس لاحظ بمثل ما إيه ما وقفت. يوم الإنسان يقول الله طب أنا أقدر أضبط المثلية دي إزاي؟ واحد ضربني ألم، بقى أنا عندي القوة اللي أدي قوة الإيد ولا تقل الإيد ولا انفعال أنا أقدر أعملها زيه، يمكن أزيد. طب وأنا لما أزيد أعمل إيه؟ أبقى الله. طب وانا هدخل نفسي في المتاهة دي؟ يا شيخ سامحتك روح ابعد عني، ما تبتلميش ومش عارف الله، لان المثلية ايه؟ المثلية بتاع ايه؟ وفين كنت غادر على احنا حكينا زمان حكاية الرجل المرابي اللي ادانا الفلوس وقال له ان ما جبتهاش في الميعاد اخد رطل لحم منك اقطع كده. شوف السوق القصر بتاع الزمان، شوف التعامل. وبعدين الرجل ما وفاش فرفع امر الى القاضي وخلاص هي حكم، قال له ناخذ رطل لحم منه. فالقاضي يعني بالسم قال له خلاص احنا نديك الرطل لحم، بس تعجبهم زي القاضي يسمح بانه يجيب سكينه ويقطع من الراجل رطل. قال له انت قلت له الشرط الجزائي يطلع يقطع رطل لحم منه؟ قال له خلينا نديك تقطع رطل لحم، بس انت تمسك السكينه وتضرب ضربه واحده تاخذ الرطل، ان زادت هناخده منك، ان نقصت هناخده منك. خلاص يا إذن المسلمة دي عتبة عشان تحدد الإيه؟ عشان تحدد الإيه؟ الغضب. هنا بيقول اللي عاقب يعاقب بمثل ما إيه؟ أدع وجزاء سيئة. لكن أمنع الله الارتقاء الإيماني في إن الإنسان يعني ما إحنا قلنا كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الإيه؟ والله يحب الإيه؟ المحسنين. ولذلك تجد الآية هنا بقى شوف اللفتة. طيب هو بيقول لذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به على قده. وبعدين واحد لما خد حقه منه ورطه من بتاع امجيه بده يموته ولا من ربنا بقى ينصر التاني، ثم بغي عليه بعد اخذ حقه ربنا ينصره. طب ربنا ينصره يعني معناها ايه؟ يعني يهزم دكه ويعاقب ويعاقب عقوبتين مش كده؟ ما هو كان الاول واحد اعتدى عليه فرد العدوان بمثله خلاص، وبعدين بعد ما رد العدوان بمثله اللي مردود عليه العدوان بغى عليه وقام ايه عمل عمليه تانية واهانه ومش عارف ايه. يقول بقى انا اللي اتدخل بقى لا ينصرنه ربنا اللي ينصره بقى. ليه؟ لان دي نفذ دي جريمه ونفذ العقوبه اللي ربنا قال عليه. يبقى مادام بقى يبقى ما رضيش بالايه بحكم الله فيها يبقى ربنا ينصره. طب ينصره كان يقول قوي وعزيز، لان النصر عايز ايه؟ عايز قوة وقوة مش عارف. لكن شوف كده إن الله لعفو غفور، الله جاب العفو الإيه؟ يعني برضه قال لي عوقبت اغفر وارحم لأن ربك غفور وإيه؟ رحم. فجاب الصفة اللي إيه؟ اللي اتحنن قلبه على أخوه الإيه؟ المؤمن. وبعدين يقول أنت مش ليك ذنب مع الله مثلا، مين مالوش ذنب مع الله؟ طيب ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ طب ما انت بتحبه، طب ما دام بتحب ان ربنا يغفر لك انت ما تغفرش

خلاص كده يغير ولا يتغير. نعم. ولذلك ايه هناك الحكمة يقول لك ايه الحق سبحانه وتعالى يقول ايه ان الله لا يتغير من اجلكم ولكن يجب ان تتغيروا انتم من اجل الله. اتغير انت بالاجل ربنا ولا مش هيتغير. ذلك بان الله هو الحق والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ما عداه يتغير. وما دام عداه يتغير يا ربان ارضى مش كده لما بتبكي يضحك يبقى كل حاجه. ولذلك احنا قلنا ان الانسان لما تيجي في حياته يعني هنا من نهايات حياته يزعل منها وتملم كده يقول لك بس ده كان جنيا يقول له يا شيخ بس ما تعوزهاش كامله لان احنا انت انت ابن اغيان. فاذا وصلت الى القمه زي ما قلنا زمان قمة الجبل وصلت ليه وانت ابن اغيار تعمل ايه بقى لازم تنزل شويه بقى. فاذا وصلت الى الكمال الاعلى وانت ابن اغيار يبقى انتظر النقص لانه مش هتفضل بقى كده لا ما تبقاش ابن اغيار بقى ما دام ابن اغيار وصلت الى قمه الكمال يبقى انتظر ايه النقص. نعم. ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. كل شيء تدعيه او تعبده هو الايه هو الايه الباطل. الباطل اللي هو اما يبطل يعني واما ان الباطل كان ايه ظهور مش حاجه تثبت ابدا. وان الله هو العلي الكبير وان الله هو العلي على يبقى كل خلقه ايه دونه وكبير يبقى كل خلقه ايه صغير صغير كبير يبقى مقابله ايه صغير. احنا قلنا من اسمائه الكبير. ولكن نلاحظ اننا في افتتاحات الصلاة نقول وفي الاذان نقول الله كبير ولا الله اكبر اكبر الله. طب اكبر ولا كبير انت في نظرك ان اكبر دي هي الايه نقول لا الاكبر يبقى مقابله برضه في كبر كبير انما كبير مقابله صغير. شوف البال لما اسمه كبير يبقى ما عداه لكن لما بيناديك يقول الله اكبر لانه يريد منك ايضا ان تشتغل بامور الحياه لان امور الحياه ضروريه في حركه الحياه فهي كبيره عند الله ايضا. ولذلك فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله يبقى دي برضه شغله مطلوبه بس ربنا لما يناديك يبقى اكبر من الشغله المطلوبه دي. ما شاء الله ما شاء الله. ألم ترى برضه قلنا ألم ترى كل ما تشوف ألم ترى إن كان ما ممكن رؤيت عيان أنت ما أنت الشاهد دي هذه واحدة إن كان شيء مما لا يدرك بالعين أو أنت ما عصرتوش تبقى ألم إيه تعلم وشلنا تعلم وجبنا ترى ليه عشان أنا بقول لك أن الذي يعلمك الله به أكثر من اللي تهديك عينك له. الله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء أدي أنت شايف أدي أنت شايف تقول له لازم أنت شايف الظاهرية بس انت شايف ميه نزلت من السماء الميه اتكونت ازاي جات ازاي ده علشان تتكون شويه الميه اللي تنزل دي واخده عمليه واسعه قوي ده انت علشان تجيب كوبايه ميه من شويه بخار عندك عايز موقع وعايز اناء وتقعد نار وتقعد تخليها تغلي وبعدين لما تغلي يطلع البخار والبخار تاخده في انبوبه كده تحط عليها شقبايه وبعدين تكثفه وينزل الميه. شوف بقى غليانه ادي واحده وبعدين تبخير ادي ثانيه وبعدين تكسيف بالبرودة. انت شفت العملية دي في المطر انت شفت المطر بس انما العملية دي انت شفتها اهو ربنا شوف الكون ده. ولذلك احنا قلنا مسطح الماء في ثلاث ارباع الكرة عشان يفردوا كده. احنا قلنا لما تجيب كوباية مية وتحط فيها مثلا نصها وتسيبها شهرين وتيجي البيت تلاقيها نقصت قد ايه يعني نص سنتي ولا ربع سنتي. طب خلي قبل ما تخرج انت من البيت حط المايه دي في قطنك ومشيها على الحجره كده كلها قبل ما تخرج تكون نشفت يبقى اتساع الرقعه من ايه كتر البخار. واحنا عايزين ميه عذبه يقوم اتساع الرقعه دي تبقى الايه تدي للعزوبه تبقى عمليه ما حدش شافها دي اهي يبقى دي الم ترى. وبعدين يقول لك انزل من السماء يقول له اهي دي انت شفناها وحتى منها ما شفناهاش وحتى منها ايه يبقى دي ترى تنظرها وبرضه تعلمها.

تبقى عايز احتياط اشد. كل ما تسلط في المساله ايه يبقى اللطيف هو اللي يدخل في مداخل الاشياء عند لطف الايه. ولذلك يقول لك فلان في قضاء المسائل عنده لطف مدخل. لطف مدخل يعني يقدر يدخل على اي واحد كده، يعني زي ما يقولوا بقى كل واحد في نقطه ضعف يعرف نقطه الضعف ويدخل له من ناحيتها كده، ومعاه طفاشه للرجاله، طفاشه يفتح اي شخصيه يشوف هو ده ضعيف في ناحيه ايه، لطف مدخل يدخل كده. اقول ربنا لو كيف، طب ايه صله اللطف بالكلام بتصبح الارض مغطره ومش عارف ايه؟ قام قال لك ايوه، ليه؟ لان المسام بتاعت الارض والشعيرات اللي هتطلع دقيقه قوي قوي. واحنا قلنا زمان لما البذره بنحطها في الارض تاخد شويه رطوبه من الميه تقوم تعمل ايه؟ تكبر شويه تبقى زي النابت، وبعدين يطلع عليها ايه؟ جزير صغير كده. الجزير ده يتغذى من ايه؟ قال لك من الفلقتين. ربنا مديلها الفلقتين دي قوت يقوي الجزر لحد الجزر ما يقدر يدخل في الارض ويجيب جزر بذاته بقى. لما ورقتين شوية جزر وين في الارض كده وابتدى يجيب لي ده يروح عاملين ورقتين، اول ورقتين في النبات الفلقتين دول. يقول لك ربنا لطيف بيخلي الاشياء الجزيريه البسيطه الشعريه دي تدخل المداخل اللي ايه؟ وتاخد هواء وتاخد مش عارف ايه وتاخد ايه وتاخد ايه وتاخد، وخبير بان كل حاجه عايزه حاجه تدي لها دي ودي تدي لها دي ودي تدي لها دي، يبقى الكل العمليه بتصبح الارض مختاره ناشئه من ايه؟ من لطف الحق ومن خبرته في مداخل الاشياء، ويدي لكل واحده ايه؟ وما فيش حاجه الطف من الشعيرات الجزريه دي. وذلك الشعيرات الجزريه الليينه ده ايه؟ اللي انت تشوفها مثلا شعيرات جزريه يعني كبيره شويه في البصله، اذا خلعتها كده ساعه ما تخلع البصله تلاقي ايه؟ لها شوشه تحت كده، ايه الشوشه دي؟ جزيرات بس اقوى جزيرات في البصله. في تاني حاجات جزيرات بسيطه بسيطه بسيطه قوي. ولذلك يقول لك اوعى الميه تبقى الميه الجوفيه تعلى، ولازم تعمل مصرف عشان في جزيرات دقيقه قوي لما الميه تكتر فيها تعطل وتموت، يوم الزرع يصفر ولا ينفعش، ما ينفعش. وده من ايه؟ من دقه ايه؟ تكوين. دقه التكوين دي عايز لطف ولا مش عايز لطف؟ عايز لطف. وعايز خبره ولا مش عايز خبره؟ دي تروح هنا تاخد الماده دي، ودي تروح هنا تاخد الماده دي، ودي تروح تاخد الماده دي، زي ما قلنا برضه ايه؟ تسقى بماء ايه؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، يبقى الإنزال شفناه، يبقى دي ألم ترى أن أنت شفته. لكن المعنى الثاني الماء اللي هينزلها المطر دي عرفتها جت ازاي؟ هي دي تبقى علم، يبقى هنا ألم ترى تعلم وإيه؟ تنظر وتعلم، يبقى الاثنين. فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف إيه؟ خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. الله هو له ما في السماء، بقى يبقى له يبقى غني، إنما ما بينتفعش بما له. عامل نفع منه لمين؟ له كنت. إنما هو بصفات الكمال أوجد الأشياء، فما فيش شيء هيدي له حاجة من عنده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.